فينا أهل التوحيد لنا أهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثالث بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة في ظلال العرش. لقاؤنا في هذه الليلة تحت عنوان تسلية أهل البلاء بفقد الأبناء. تسلية أهل البلاء بفقد الأبناء. أخرج الإمام الطبراني في المعجم الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، والحاكم في المستدرك، وأحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم. والحديث صحيح إن شاء الله، صححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي وابن عبد البر والسيوطي. عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أن رجلا من الأنصار، وهو قرة بن إياس كما وقع التصريح بذلك في رواية النسائي، كان له ابن يروح معه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ أتحبه؟ فقال: يا نبي الله، نعم، فأحبك الله كما أحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أشد لي حبا منك له. فلم يلبث أن مات، يعني الولد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن يكون مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ أما ترضى يا قرة أن يكون ولدك الذي مات مع ولد إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ إذن ممن يظلهم الله في ظله؟ ذراري المسلمين. أي ولد أو بنت يموت قبل البلوغ من أبناء المسلمين فهو في الجنة، وفي يوم القيامة في ظلال العرش، كما صرحت هذه الرواية بذلك. أحبتي في الله، إن الأولاد نعمة عظيمة، ومنة من الله جسيمة، وهبة ضخمة وكبيرة، ولا يعرف نعمة الولد إلا من فقد الولد. الذي لم يرزق بالولد يعرف قيمة الولد، وأعني بالولد الذكر أو الأنثى. الأولاد نعمة، الأولاد منة، الأولاد هبة من الله. بيت ليس فيه أولاد كبستان ليس فيه ورود، كشجر بلا ثمر. يقول جل جلاله: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. الأولاد ريحين البيوت، الولد فلذة الكبد، الولد ثمرة الفؤاد، الولد قرة العين. أهل الإيمان كما جاء ذلك في سورة الفرقان كان من دعائهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الولد قرة العين إذا كان من الصالحين، البنت قرة العين إذا كانت من أصحاب اللحم الغالي والأدب العالي. قرة العين لما تنظر لها تقر عينك بها، تفرح، ينشرح صدرك، ترسم السعادة نفسها، ترسم السعادة نفسها على وجهك. الأولاد زينة الدنيا، قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قيل أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والعمل الصالح عموما، وقيل بل المراد بالباقيات الصالحات البنات. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الزواج من امرأة ولود، فقال فيما صح عنه تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود، المرأة المتحببة لزوجها، المواتية المواسية، ودود ولود. وأن لي إذا كانت ستلد أو لن تلد، انظر لأمها، انظر لخالتها، انظر لخالتها، انظر لأخواتها. إذن الأبناء نعمة، إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. والعرب يقولون ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك. ابنك إذا عاش كدك، يقول لك ما بيتربوش بالساهل. وأنا لا أعرف شعبا في العالم يسمي الأولاد ضنة إلا الشعب المصري. أنت عارف كلمة ضنة معناها إيه؟ تعب. فإحنا عندنا في مصر بنسمي الأبناء ضنة، يقول لك ابني ضنايا. الضنة يعني التعب. ما بيتربوش بالساهل. ولدك إذا عاش كدك تعطيه من دماء قلبك، يتقوى هو وتضعف أنت. وأنا دائما أقول هذا الكلام، أشبه دائما الأب مع الابن بحبة البقل. لما نزرع حبة فول أو حبة ذرة في الأرض ونسقيها كده، إذا خرج منها البرعم فلقها. كل ما الزرعة اللي فوق الأرض تقوى وتنمو وتشتد، البذرة اللي تحت تتفتت، فإذا اشتدت واشتدت ابحث عن البذرة تحت التراب لن تجدها، تلاشت. هو الأب والأم كده مع الأبناء، تديله من دماء قلبك، تبخل على نفسك بالدواء والطعام والكساء وتعطي لولدك، تخرج اللقمة من فمك وتجعلها في فم ولدك وتقول إني وجدت حلاوتها في حلقي. فعلا ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك، كسر وسطك، قضى عليك. من أعظم أنواع البلاء أن يبتلى الإنسان بموت ولده. من أعظم أنواع البلاء إن ربنا يبتليك بموت الولد، يموت ابنك، تموت ابنتك، يموت ولدي. هذا الذي كنت أؤمل فيه وأرسم له مستقبلا زاهرا والمستقبل بيد الله، وكنت أعقد عليه الآمال، يموت، يروح، يذهب، هذه مصيبة عظيمة جدا. من أعظم أنواع البلاء أن يبتلى الإنسان في ولده. سيدنا يعقوب لما فقد يوسف عليه السلام ثم فقد بنيامين ابيضت عيناه من الحزن، اتعمى حزنا على فقد الولد، مع أنه يعلم علم اليقين أن يوسف حي وبنيامين حي وأن الشملة سيلتئم وأن هذه الفرقة سيأتي من بعدها اجتماع وتوحد، لكن مش قادر، وابيضت عيناه من الحزن. من أعظم أنواع البلاء أن تبتلى بموت الولد. ولما كان الناس يبتلون على قدر إيمانهم كان الأنبياء هم أعظم الناس بلاء ابتلاء، ولذلك سيدنا محمد ابتلي بهذا البلاء فمات كل أولاده في حياته عدا فاطمة، وكان يعلم قبل موته أنها ستموت من بعده بزمن يسير، بل وأخبرها بذلك فكأنها ماتت في حياته. هو شيء سهل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفن بنت رقية ويدفن زينب ويدفن أم كلثوم ويدفن ابنه القاسم ويدفن ابنه إبراهيم، ده شيء مش سهل أبدا، هذا من أعظم أنواع البلاء. ولذلك كان هذا اللقاء بقدر الله في سلسلتنا تحت عنوان تسلية أهل البلاء بفقد الأبناء. يا عباد الله، إن أبناء المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ في الجنة، وفي يوم القيامة في ظل عرش ملك الملوك، وإليكم عدة بشريات. أسأل الله أن تنزل بردا وسلاما على قلب كل مصاب ومصابة بفقد الولد. اسمعوا، أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفال المؤمنين في جبل في الجنة. أطفال المؤمنين، اسمعوا يا مسلمين، عيالكم فين اللي ماتوا قبل البلوغ؟ كل عيالكم اللي ماتوا قبل البلوغ فين؟ اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. الله أكبر، ابنك اللي مات قبل البلوغ، بنتك اللي ماتت قبل البلوغ، اللي بيربيها في الجنة بيعلمها القرآن في الجنة، سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وزوجه سارة عليها السلام. الله أكبر. وبشرى ثانية: الصبر على موت الأولاد له ثواب عظيم عظيم في شأن الأب والأم إذا صبرا واحتسبا، بل سبب يفضي للجنة. من أعظم أسباب دخولك الجنة أن يموت لك ولد، يعني ذكر أو أنثى، فتصبر وتحتسب، لا تلطمي خدك ولا تنشري شعرك ولا تشق جيبك يعني هدومك ولا تدعي بدعوى الجاهلية، بل تقولي ما علمك الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعند الصدمة الأولى يجي لك الخبر ابنك مات، في ساعته ولا كلمة إلا إن لله وإنا إليه راجعون. لا بأس أن تدمع عينك، لا بأس أن يحزن قلبك، الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا الذي يخرج من اللسان: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها. ده اللي ربنا علمه لنا في القرآن، وده اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمه لنا في السنة. فإن كان هذا حالك فأبشر بالجنة. اسمعوا، روى ابن ماجه في سننه والحديث حسن صحيح عن عتبة ابن عبد السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، ما وصلوش لفترة البلوغ التي يجري عليهم فيها القلم فيكتب عليهم الذنب، ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. الله الله، أولادك دول لو مات لك ثلاثة من الولد، بنات صبيان صبيان وبنات أيا كان، وصبرت واحتسبت ومت على الإسلام، يوم القيامة بيستقبلوك عايزين يدخلوه في الجنة من أي باب من الأبواب الثمانية زي ما أنت عايز. الله أكبر يا عباد الله، الجنة. كذا روى الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد، اسمع هذه البشرى أيها المصاب بفقد الولد أو البنت، اسمعي هذه البشرى أيتها المصابة بفقد الولد أو البنت، وأظن أكثر ناس ابتلوا بفقد الأبناء أهل فلسطين، أهل فلسطين. اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قال تعالى للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، خلعت قلبه. شوف ربنا، شوف رحمة ربنا، شوف ربنا الرحيم بيقول ايه: قبضتم ثمرة فؤاده، يعني خلعت قلبه. فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي وهو أعلم؟ فيقولون: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. أبشر يا من ابتلاك الله بفقد الولد فاسترجعت وحمدت واستسلمت وسلمت لقضاء الله وقدره، ولم تسخط على ربك عز وجل. فليكن أخ الإسلام الرضا شعارك والصبر دثارك، وتذكر دائما قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشرى رابعة: الأبناء الذين يموتون قبل البلوغ من أبناء المسلمين يشفعون للآباء يوم القيامة. هيشفعوا لك، مات لك ولد، مات لك ولدان، مات لك ثلاثة، مات لك أربعة، وصبرت واحتسبت ومت على الإسلام، اضمن شفاعة هؤلاء لك في الآخرة. اسمع، أخرج الإمام مسلم في صحيحه، والبخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في المسند، عن أبي حسان رحمه الله قال: قلت لأبي هريرة: توفي لي ابنان، فحدثني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لكي أتعزى به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم ضعاميس الجنة. الضعموس ضويبة صغيرة في الماء لا تفارق الماء. إنه بيشبه أطفال المسلمين اللي بيموتوا قبل البلوغ بالضعاميس. ليه؟ الضعموس ضويبة لا تفارق الماء، كذلك ولدك الذي مات قبل البلوغ في الجنة لا يفارقها. ده وجه الشبه بس. صغارهم ضعاميس الجنة. اسمع دي بقى، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بصنفة ثوبه، يتعلق في هدومه، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك، وأخذ أبو هريرة بصنفة ثوب أبي حسان، شد هدومه كده. قال الولد بيشد أبوه من هدومه كده زي ما أنا بشدك كده. قال فلا يفارقه حتى يدخله الجنة. بعد البشرى الجميلة دي، أما أنا لك أن تصبر؟ أما أنا لك أن تحمد؟ أما أنا لك أن ترضى؟ ده هياخد بإيديك لحد ما يدخلك الجنة معاه. إذا مت على الإسلام، إذا مت على الإسلام. الصبر على موت الولد من أعظم الأسباب المنجية من النار. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقال لهن: ما منكن من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: أو اثنان يا رسول الله. أصلا مات الاثنين بس. أو اثنان يا رسول الله. قال: أو اثنان بشرط الصبر يا أمة الله، وعند الصدمة الأولى، مش بعد ما تلطمي وتنشري شعرك وتقولي يا لهوي ويا دهوتي وتبهدلي الدنيا وبعد سنة تقولي أنا صبرة. لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تنوح على فقد الولد ولم تصبر. ثم إن الصبر على فقد الأبناء من أعظم مكفرات الذنوب. أنا ليه ذنوب كتير يا عم الشيخ، ليه ذنوب كتير قوي قوي، وربنا ابتلاني ومات لي ولد أو اتنين، بس والله لما ماتوا، والله في ساعتها والمصاب لسه حار، والله قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وما قلتش حاجة تغضب ربنا أبدا. أبشرك، صبرك على فقد الولد من أعظم مكفرات الذنوب. اسمع، أخرج الإمام مالك في الموطأ والترمذي في سننه وصححه، يعني الترمذي، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته، يعني أقاربه أصدقائه اللي منهم ومن بعض صداقة حميمة، حتى يلقى الله وليست عليه خطيئة، حتى يلقى الله وليست عليه خطيئة. واسمعوا إلى هذا الحديث الرائع يا أخواننا، حتى السقط، لو واحدة حامل في 4 أشهر فصاعد في سقط نفخت فيه الروح، صبرها على السقط ده يوديها الجنة. شوفوا ربنا رحيم قد إيه، أي رحمة، أي رحمة. اسمعوا الحديث ده، والله من أعجب ما قرأت في حياتي. اسمعوا، روى ابن ماجه في سننه والحديث صحيح، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت. الله أكبر، شايفين المشهد ده؟ شايفينه؟ سقط بسرته يجر أمه بسراره إلى الجنة إذا احتسبت. فأنت حصل لك إجهاض غصب عنك في جنين نفخت فيه الروح 4 أشهر فصاعد، لو صبرت واحتسبت السقط ده سيجرك بسرته إلى الجنة. هكذا قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الأحاديث في هذا الباب المبشرة كثيرة كثيرة كثيرة، لكن إليكم صور من أهل الصبر على فقد الأبناء لعلكم تتأسون بها ولعلكم تتعزون بها. أصبر إنسان على فقد الولد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل عياله ماتوا في حياته عدا فاطمة، ماتت من بعده بستة أشهر، وكان يعرف ذلك وأخبرها به قبيل أن يموت، أخبرها أنها من أول أهله لحوقا به بعد موته، فكأنها ماتت في حياته. يدفن زينب، يدفن رقية، يدفن أم كلثوم، يدفن القاسم، يدفن الطيب على خلاف، يدفن إبراهيم. جاءه إبراهيم بعد فترة طويلة من مارية القبطية رضي الله عنها، ونزل الموت بإبراهيم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره والولد يجود بنفسه، تقعقع نفسه بين جنبيه، وأرحم بني آدم يموت ابنه في حجره الآن، أرحم إنسان بالناس، أرحم أب بأبنائه، ابنه في حجره يموت. فنظر النبي إليه وسال الدمع من عينيه، فقال أحدهم: وتبكي يا رسول الله؟ فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أي صبر، أي صبر، أي تسليم، أي رضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي. أطلب، جزاكم الله خيرا يا شيخ. وجزاك. أطلب منكم أن يعني أنا أحب أن أسمع للشيخ محمد الزغبي كثيرا، فأطلب منكم أن تبثوا له خطب من خطب يوم الجمعة. حاضر. إخواننا في القناة في الإدارة نبلغهم هذا لعلهم سمعوه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ أهلا وسهلا. والله إني أحبك الله. الله يحبك ويرضى عليك. إيه، بعدين حضرتك أنت كنت ذكرت الحلقة قبل كده أن هتورينا إزاي يعني النبي بيصلي يعني. الحلقة القادمة إن شاء الله يعني في نفس الموعد يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى في الساعة الواحدة ظهرا إن شاء الله، الحلقة تحت عنوان كيف نصلي. هقوم كده وأصلي قدامكم إن شاء الله، فليبلغ الحاضر الغائب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ مصعب، والله أنا نحبك في الله. أحبك نحن والله ما قدرت أكلمك لأن نحبك في الله وأرجو لك أن تدعي لي. أحبك الله الذي أحببتني لأجله، أسأل الله أن يجمعنا وإياك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصعب؟ ازاي صحة حضرتك؟ الحمد لله بخير حال. نحمد الله على نعمة الإسلام. الحمد لله. هل عندك سؤال؟ يا شيخ ان شاء الله. بقول لحضرتك يا شيخ، هو في دلوقتي واحد كان نصب عليا في مبلغ وكده بخصوص يعني وظيفة وكده ان هو هيوظفني فيها، وبقالها مثلا بتاع سنة ونص مش عايز يردها لي، وانا رفعت عليه قضية ومش عارف اخد استرد الفلوس بتاعتي دي، فمش عارف اعمل ايه معاه. هل اتخذ معاه قوة وكده وناس يتعامل معاه، ولا اعمل ايه بالظبط؟ حاضر، تابع معي تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اللي يحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يخليك. بالنسبة لتنظيم النفس. اه. حرام. حاضر. وتعزيز النفس. حاضر. أجيبك إن شاء الله. تحديد النسل. حاضر. اتصال. السلام عليكم. أرجو من أي أخ متصل يوطي التلفزيون يتكلم من التلفون بس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ لو سمحت، حضرتك كنت من شوية بتقول إن في حضرتك هتورينا كيفية الصلاة يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 1 ظهرا. نعم. فبعد إذن حضرتك هي في إعادة ليها أو علشان إحنا كلنا بنبقى في الأشغال في الوقت ده؟ حاضر. الإعادة بتبقى تاني يوم الساعة 9 صباحا. برضو وقت صعب. نحاول نشوف مع اخواننا في الاداره يعيدوا لنا الحلقه اكثر من مره نشوف ان شاء الله. الله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اني احبك في الله يا شيخ والله. الله يحبك ويرضى عليك. انا ليا ولد توفى في المدينه المنوره من 20 يوم. اسال الله ان يجيرك في مصابك ويخلف عليك خير. ويجيرك في البقيه. فنرجو الدعاء يعني والصبر. ما شاء الله. لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وليكن هذا الكلام الذي قلته في أول الحلقة من العزاء لك ومن عزائك أيضا أنه مات في المدينة ودفن في البقيع. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من عاش في المدينة وصبر على لأوائها حتى مات على الإسلام فقد وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا شيخ والله، يعني يجزيك خير والله. الله يرضى عليك. والله يا شيخ انا ليا طلب عند حضرتك، يا ريت بس تعمل حلقة عن يعني فضل البصيرة. عن فضل ايه؟ يعني ازهار البصر يعني. حلقة يعني ان هو لان بعض الناس يا شيخ يعني يفتكر ان الكفيف دي ده يعني ويشفق عليه، بل بالعكس يعني الواحد الحمد لله في نعمة كبيرة جدا جدا والناس كلها مش فاكرة كده مش عارف ليه. حاضر حاضر. أولا فقد البصر ليس من المعايب، بدليل أن من الأنبياء من ابتلي بفقد البصر كيعقوب عليه السلام، ثم من أكابر الصحابة العلماء من ابتلوا بفقد البصر كعبد الله بن عباس، كعبد الله بن عمر، كسعد بن أبي وقاص وغيرهم. ومن أكابر الأئمة من ابتلي بفقد البصر في القديم وفي الحديث، يعني الشيخ ابن باز كان مبتلى بفقد البصر مثلا، يعني الشيخ عبد الحميد كشك كان مبتلى بفقد البصر، لكن هؤلاء جميعا كانت عندهم بصيرة وكانوا يرون ما لا يراه أهل البصر. فالصبر على فقد البصر جزاؤه الجنة، من ابتلي بحبيبتي فصبر عوضه الله عنهما بالجنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال لكن عن غير موضوع الحلقة. اتفضلي. انا امرأة متزوجي، زوجي بيسافر بمدة طويلة شهرين او ثلاثة وبعدين بيجي. عفوا ارفعي صوتك بارك الله فيك. زوجي بيسافر. زوجي ما مقيم معاي. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامسة والمنمسة. نعم. لكن أنا بتنقب يعني ما بظهر قدام حدا. نعم. فإن لو عملت حواجبي بس إنه غاية إنه لزوجي بس فترة اللي بيكون في لما بيجي لعندي في حرام. حاضر. يعطيك العافية، جزاك الله كل خير. وإياك. لا يجوز للمرأة أن تتزين حتى لزوجها بزينة حرام، ومن الزينة الحرام التنمص. والتنمص هو تدقيق الحاجبين أو إزالة الحاجبين ورسم حاجبين في مكانهما بالقلم الأسود، هذا التنمص حرام. لا تقتربي من حاجبيك ولا تسمعي لمن يقول هذا مختلف فيه ويجوز التنمص، هذا كلام فارغ. التنمص حرام. التنمص كبيرة حتى ولو للزوج. لبس الباروكة حرام حتى ولو للزوج. النبي لعن من فعل هذا ومن فعل به هذا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك ممكن رقم تليفونك؟ خذه من الكنترول. خذه الآن من الكنترول. الله خير. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدي أسألك يا شيخ ما حكم كشف العينين للمرأة المنتقبة أمام غير المحارم؟ يعني تلبس النقاب وتكشف عن عينيها فقط؟ طيب، وما حكم الصور الفوتوغرافية يا شيخنا؟ حاضر. أما الصور الفوتوغرافية ففيها خلاف بين أهل العلم. إن أهل العلم من اعتبرها حبس ظل كشأن الصورة في المرآة، ومنهم من قال بتحريمها إلا للضرورة كعند إخراج جواز سفر أو بطاقة أو نحو ذلك، وأنا أقول بالقول الثاني، لا تجوز إلا للضرورة الصور الفوتوغرافية. أما كشف العينين فلبس المرأة للبيشة فوق النقاب ليس من الأمور الواجبة، ليس بواجب. المرأة تظهر عينيها لتبصر وتنظر الطريق، لكن العتبة على من؟ على أخت تكتحل ثم تنزل النقاب إلى نصف أنفها هكذا، وترفع الخمار إلى فوق حاجبيها هكذا، وتسير في الطريق وتزعم أنها منتقبة. هذه نقابها نقاب فتنة، هذه لو خلعته أفضل، إن كان نقابها بهذه الصورة فخلعه أفضل. أما إن لبسته وأبدت عينيها لتنظر الطريق فلا بأس، فلا إشكال. والبيشة ليست واجبة فوق النقاب، بل هي أمر حسن وطيب، فإن أعاقت المرأة عن الرؤية فلتنزعها، والله أعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لك شيخ مسعد. أهلا وسهلا. والله إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يديك الصحة وطول العمر، ربنا يظلنا جميعا تحت ظل عرشه يا رب. يا رب. أسألك الدعاء يا شيخ والله. الله يرضى عليك. ربنا يسترنا جميعا يا رب. ولك. مع السلامة يا شيخ. الله يسلمك، الله يبارك فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. اتفضل يا فندم. لو سمحت والله لي سؤالين. هاتي. اتفضلي. اي عم الشيخ. ايوه سامع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت انا حاطه وديعه في البنك. ما يعني للزمن لاولادي. فالوديعه ديت بتطلع فلوس، ليها فلوس بتطلع، فانا بطلعها لاي حد مش لله يعني، لناس بجهزهم بيها. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا بصلي قيام الليل والضحى والحمد لله. بس بالصور الصغيره. نعم. هل يبقى عليها وزر؟ لا، لا وزر عليك اذا صليت القيام والضحى بصور قصيره. ولا باس يا اختي ان تفتحي المصحف وتقراي منه وانت تصلين القيام، وتقراي منه وانت تصلين الضحى، لا اشكال. اما سؤال وديعه البنك فانا احيله على استاذنا الشيخ الدكتور علي السالوس، او الدكتور ايمن خليل، او شيخنا الشيخ العدوي، يعني هم افضل من يفتي في هذه المسائل. اخر سؤال، اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هاتي اتفضلي. جزاك الله كل خير يا شيخ موسى. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا رب. واياك. بعد اذن حضرتك اسالك الدعاء لامي المتوفيه. اسال الله ان يرحمها برحمته التي وسعت كل شيء. الله يرحمها ويجعلها من اهل الجنه. اللهم امين. اللهم امين. وليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. انا كنت سالت حضرتك قبل كده الاسبوع اللي فات بس حضرتك ما جاوبتنيش. يبقى اكيد ما عرفتوش اللي هو ايه. اللي انا كنت شغاله في قلت لحضرتك كنت شغاله في شركه اللي هي نظام الشجره. انا احيلك يا اختي الكريمه في هذا السؤال، انا متوقف في المساله دي. احيلك على شيخنا الشيخ العدوي او مشايخنا الافاضل في برنامج الفتاوى. لكن موضوع البيع بالشجره ده امر لا يخلو من شبهه. طب اخر اتصال معلش. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اهلا وسهلا. الله يبارك في عمرك يا رب واياك وفي علمك يا رب واياك. عفوا شيخ، ان شاء الله السؤالين. هات. ان شاء الله شيخ. السؤال الاول، اذا الزوجه لبست لبس الزوج، يعني مثلا الزوجه على سبيل الكسل او كده لبست مثلا جلابيه تصلي بيها. جلابيتي في بيتي. ادي السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني، لو بشتري عربيه بالقسط من بنك من البنوك. بس. طيب. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. لو الزوجة لبست قميص زوجها لكسلها أو لاتساخ ثوبها لكي تصلي فيه، وهذا ليس دأبها ولا ديدنها، أرى أن الأمر فيه سعة والله أعلم. أما المرأة التي تتشبه بالرجال في طريقة الكلام أو في طريقة المشي أو في الثياب، فهذه امرأة ملعونة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال. سؤال السيارة والقسط والبنك أحيلك على شيخنا الشيخ علي السالوس أو إلى برنامج الفتوى عموما. أحبتي في الله، إليكم صور رائعة في شأن الصابرين على فقد الأولاد. الأصمعي والأعرابي الصابرة، والقصة ذكرها صاحب كتاب عودة الحجاب في الجزء الثاني. يقول الإمام الأصمعي هذا اللغوي الفحل الكبير: خرجت مع صاحب لي في سفرة فضللنا الطريق، فرأينا خيمة على جانب الطريق، فصحنا: يا أهل الخيمة يا أهل الخيمة. فخرج لنا صوت امرأة عجوز تقول: ما أنتما؟ تسأل عن الحال. قلنا: ضللنا الطريق. قال: فألقت لنا شيئا وقالت: اجلسا علي حتى يأتيكما ولدي عقيل ويؤدي واجب الضيافة. قال: فجلسنا، وأخذت العجوز ترفع بين الحين والحين طرف الخيمة وتنظر في عرض الطريق حتى أتى آت على بعير، فقالت: أسأل الله بركة هذا القادم، أما البعير فبعير ولدي عقيل، وأما الراكب فلا أظنه عقيل. فلما أتى الراكب قال: السلام عليك يا أم عقيل. قالت: وعليك السلام ورحمة الله، أين ولدي عقيل؟ هذا بعيره. قال: احتسبيه عند الله، لقد مات ولدك عقيل. قالت: مات؟ كيف مات؟ قال: تزاحمت عليه الإبل فأسقطته في البئر فغرق فمات. قال الأصمعي: فلم تنطق إلا أن قالت: انزل واقضي ذمام القوم. لا لطمت على وشه ولا شقت هدومه ولا قالت يا له ولا صوت، كل اللي قالته بس: انزل يا ابني أدي واجب الضيافة. قال: فنزل الراكب فدفعت له شاة فأعدها وجعلها بين أيدينا، فجعلنا نأكل ونعجب من صبرها ورضاها وتسليمها لأمر الله عز وجل. قال: فلما فرغنا شدت عليها حجابها فخرجت فتكورت، يعني قعدت على جنب، ثم قالت: هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئا؟ قال الأصمعي: أنا. قالت: أسمعني من كلام ربي ما أتعزى به. قال: فقرأت عليها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: فقالت: الله قال هذا؟ يا ابني ده كلام ربنا اللي قلته دلوقتي. قلت: الله قال هذا. قال: فقامت فركعت لله ركعات، فلما فرغت منهن قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. احتسبتك يا عقيل عند الله، احتسبتك يا عقيل عند الله. ثم رفعت يديها وقالت: اللهم إني قلت ما أمرتني فلا تحرمني مما وعدتني. أي صبر، أي تسليم، أي رضا. ثم عمر بن ذر، ذكر أبو نعيم في الحلية أن عمر بن ذر مات ولده ذر بن عمر وكان عنده 11 سنة وكان يحفظ القرآن كله ويحفظ الحديث ومتفقه في الدين وعظيم البر بأبيه. مات ولده فجأة، فجاء أهله يبكون، فقال: ما لكم؟ والله ما ظلمنا، ربنا لما موت ابننا ما ظلمناش، ما بيظلمش ربنا، والله ما ظلمنا ولا ذهب لنا بحق ولا أخطئ بنا ولا أريد غيرنا، وما لنا على الله من معتب. فلما وضعه في التراب بكى وقال: رحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارا، ولقد كنت عليك حدبا أي عطوفا، وما بي إليك من وحشة، ولا إلى أحد بعد الله من فاقة، ووالله لقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، ولولا هول المطلع لتمنيت أن أكون مكانك. فيا ليت شعري يا بني، يا ليت شعري، ماذا قيل لك وماذا قلت في قبرك؟ يعني لما جاءك منكر ونكير، ليت شعري لهفي عليك، ماذا قيل لك وماذا قلت؟ صبر ورضا وتسليم. وثالثهم عروة، عروة بن الزبير، كما قص قصته غير واحد من أهل العلم كالذهبي في السير. سافر إلى الشام للقاء أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أو الوليد بن عبد الملك، فنزلت الآكلة بقدمه فاشتكى منها. قال الوليد: ندعو لك الطبيب. قال: فعلوا إن شئتم. فقال الطبيب: لا بد من بترها، لا بد أن نسقيك مرقد. قال: أيغفل قلبي عن ذكر الله ساعة؟ اقطعوها وأنا في الصلاة. فقطعوها، وقطع الذراع وقطع الرجل بل وقطع عقلة من الإصبع ليس بالأمر الهين. قال الوليد: ما رأيت في حياتي شيخا أصبر من عروة بن الزبير، كان الطبيب يقطع رجله وهو يقول حس، ما سمعته يقول إلا حس بس، من غير بنك. كانوا رجالة. قال: فلما عاد من الشام إلى المدينة، في الطريق ركض فرس له ولده محمدا فقتله. الله أكبر، رجله وابنه في سفرية واحدة. فلما وصل المدينة جاء أهلها يعزونه، قال واحد منهم: لا ندري فيما نعزيك، في ولدك أم في رجلك؟ اسمعوا الرضا، اسمعوا العبارة التي تمطر الرضا. قال: اللهم إن كنت ابتليت فلكم عافيت، وإن كنت أخذت فلكم أعطيت. لي أطراف أربعة، أخذت واحدا وتركت لي ثلاثة، ولي من الأبناء سبعة، أخذت واحدا وتركت لي ستة، وأبقيت لي فيك الأمل، يا أعظم من سئل ويا أكرم من أعطى. هؤلاء هم الناس. فيا أيها المبتلى، اصبر قليلا وكن بالله معتصما، لا تعجلن فإن العجز بالعجل، الصبر مثل اسمه في كل نائبة، لكن عواقبه أحلى من العسل. هل سمعتم عن أم سليم من أصبر النساء على فقد الولد؟ وقصتها رواها الشيخان من رواية ولدها أنس. أبو طلحة زوجها له ولد يحبه، ريحانة الدار، عصفور البيت ابنه، مرض فأوصاها الزوج به خيرا وخرج، فمات الولد، فكفنته وغسلته وقالت لأهلها ولأهل زوجها: لا يخبر أحد منكم أبا طلحة حتى أخبره أنا. فجاء الزوج من سفره، قال: أين ولدي؟ قالت: أسكن مما تركت، مستريح دلوقتي، نايم مستريح، وفعلا مستريح، ده في الجنة. ثم تصنعت له وأعدت له الطعام، فأكل وشبع، ثم تزينت وتصنعت له كأحسن ما كانت تفعل حتى وقع بها. فلما فرغ وهم بالخروج لصلاة الفجر، قالت: يا أبا طلحة، شوفوا هتسوق الخبر ازاي، يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك عند الله، فإن الله عز وجل قد استرد منك ما وهب. فغضب وقال تركتيني حتى تلطخت وقد مات ولدي. وخرج يشكوها للنبي، فقال له رسول الله: هل كان بينكما في ليلتكما هذه شيء؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فولدت ولدا سماه النبي عبد الله. خرج من صلب عبد الله 9 من الولد كلهم يحفظ القرآن. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر على صبر هؤلاء. أين نحن منهم؟ محمد بن خلف الذي يقال له وكيع علم أن ابن إبراهيم الحربي قد مات فذهب يعزيه. قال وكيع: كان لإبراهيم الحربي ولد له 11 سنة حفظ القرآن وحفظ الحديث وتفقه في الدين فمات، فجئت أعزي إبراهيم الحربي. فقال لي: تدري كنت أشتهي موت ابني هذا. كان ذكر صاحب كتاب برد الأكباد والجلد عند فقد الولد، وذكره صاحب طبقات الحنابلة، كل كلمة محققة. قال له: انت عارف الواد ده كنت بتمنى يموت. فقال: يا أبا إسحاق، أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في صبي نجيب عبقري ذكي يحفظ القرآن والحديث ويتفقه في الدين؟ قال: نعم، رأيت في نومي كأن القيامة قد قامت، ثم رأيت صبيان في أياديهم قلال يسقون الناس في يوم شديد حره، فاستقبلت ولدا وقلت: اسقني. قال: لست أنت بأبي، أنت لست أبي. قلت: فإيش أنتم؟ قال: نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا وخلفنا آباءنا نستقبلهم اليوم فنسقيهم الماء، فلهذا تمنيت موت ولدي. الله أكبر. وذكر صاحب كتاب برد الأكباد والجلد أيضا عن داود بن أبي هند رحمه الله قال: رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكأن الناس يدعون إلى الحساب. قال: فقربت إلى الميزان، ملك دفعني زقني، لقيت نفسي قدام الميزان، ميزان الآخرة الذي لا يفوته عمل ولو كان في مثقال ذرة من خير أو شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لقيت نفسي قدام الميزان. قال: فوضعت حسناتي في كفة وسيئاتي في كفة، فرجحت كفة السيئات، وبين أنا في هذا الغم الرهيب إذ أوتيت بشيء كالمنديل أو كالخرقة البيضاء، فوضعت في كفة حسناتي فرجحت، فقلت: ما هذا يا رب العالمين، ما هذا؟ فقيل لي: سقط كان لك. ده الولد أبو 4 أشهر، أبو 5 أشهر اللي مراتك كانت حامل فيه وسقطت، فصبرت واحتسبت وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها. الصبر، الصبر يا عباد الله. الخنساء، هل سمعتم عنها؟ أبو عمرو أبوها رزق ب3 من الولد: صخر ومعاوية والخنساء. وصخر ده بطل شجاع كريم قول عنه للصبح، من مآثر العرب في الجاهلية. وكذلك أخوه معاوية. والخنساء شاعرة معروفة مشهورة، خطبها شيخ هوازن دريد بن الصمة فرفضته لسنه، فألف فيها قصيدة يسبها ويهجوها، فقيل لها: لماذا لم تردي وأنت شاعرة؟ قالت: كرهت أن أجمع عليه الهجاء والرفض، كفاية أن رفضت كفاية دي علي بس، أهجوك من هيموت فيها. شاعرة الخنساء، مسلمة مخضرمة أدركت الجاهلية والإسلام. أخوها صخر مات في الجاهلية فبكت عليه إلى أن ضعف بصرها وكاد يذهب، كانت هتتعمي، ولها فيه أشعار. وبعد الإسلام في القادسية راح تحارب مع الرجالة، خرجت تداوي المرضى، تداوي الجرحى، تفرغ الماء في حلوق المجاهدين العطاش، خرجت معهم وهي المسنة وحولها أربعة من أبنائها أسود. فوقف فقالت لهم قبيل المعركة: يا أبنائي، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد وامرأة واحدة، والله ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غبرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعده الله للمجاهدين، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقاتل الأربعة فماتوا جميعا، وهي اللي كانت هتتعمي لما مات أخوها زمان، أربعة، وموت الابن مش زي موت الأخ، الابن أعز، الابن أغلى، أربعة ماتوا ساعة واحدة. فقالوا: مات أبناؤك، وظنوا أنها ستموت، هتموت فيها دي بقى. فقالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم في سبيله، اللهم اجمعني بهم في دار كرامتك وفي دار رحمتك. ما هذا الصبر؟ ما هذا يا عباد الله؟ هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس، هذه الخنساء. الصبر يا عباد الله عند فقد الولد. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، يموت لنا حبيب، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون؟ يا عبد الله، إذا فقدت المنصب، سعادتك لك منصب بقى وليك كرسي وبترفع وتخفض ومتعنطط، شايف نفسك، إذا طلعوك على المعاش وساعتها معاش اللي زعلك، إذا رفدوك، ما تزعلش، افتكر إن أنت نفسك هتترفد من الدنيا، هتموت. أعظم مصيبة تسقط على رأسك في الدنيا بخلاف المصيبة في الدين موتك. وعشان كده ربنا قال لك افتكر مع أي مصيبة مصيبتك الكبيرة إنك هتموت، هتموت. زعلان على الفلوس، ده أنت هتموت. زعلان إن أبوك مات، ما أنت محصله. زعلان عشان المنصب، يا عم لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. أنت ميت، ابن ميت، هالك، ابن هالك. الله، كم بينك وبين آدم من آباء؟ ملايين. أين هم؟ تحت التراب، بل صاروا تراب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عزى موسى بن المهدي سليمان بن جعفر في ولده بكلمة جميلة عجبتني قوي، واحد بيعز واحد قال له كلمتين حلوين قوي، قال له إيه؟ قال: أيصرك وهو بلية وفتنة ويحزنك وهو صلاة ورحمة؟ ابنك طول ما عايش فتنة، فتنة. قال تعالى: إنما أزواجكم وأولادكم، قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. اوعى ابنك يوديك جهنم، تبديله مراس البنت عشان ياكله، عشان ده الواد وهي هتودي لجوزها، فتخش النار في هوا ابنك، والله ما هينفعك، والله ما هو نفعك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بيقول له: يا عم، أيصرك وهو بلية وفتنة ويحزنك وهو صلاة ورحمة؟ وعز رجل موسى بن المهدي في ولده فقال: كان لك في الدنيا زينة وهو اليوم من الباقيات الصالحات، وأجمل ما نعزي به كل من ابتلى في ولده فمات ولده، أجمل ما نعزي به كلام النبي محمد الذي عزى به ابنته في فقد ولدها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ظل عرشه. اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم لا تحرق قلوبنا على أبنائنا، اللهم ربهم كما ربيت الصحابة، اللهم أجر كل مصاب في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. آمين آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.